إلا الله، أي لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعبد سواه، لا من ملك ولا من جن ولا شيطان ولا إنس ولا طير ولا حجر ولا شجر. فلا وهو يخبر عن مدى فقه القول لا إله إلا الله في المنزل، فهي أفضل ما قاله العبد على الإطلاق. يقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا من فضائل قول لا إله إلا الله مدى ثقلها في الميزان، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله فإن لك عندنا حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. فسبحان الله، من منا يبخل على نفسه بقول هذا القول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانت له 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرصا من الشيطان في يومه هذا حتى يمسي. كانت له حرص من الشيطان، أي وقاية ومانعة للشيطان أن يأتيه. فضل قول لا إله إلا الله، بها يحرم المولى عز وجل دخول العبد النار. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله إلا حرم الله عليه النار. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر: ما من رجل يقول لا إله إلا الله، أو ما من عبد يقول لا إله إلا الله إلا حرم الله عليه النار. بل بفضل لا إله إلا الله يخرج المولى عز وجل العبد من النار. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من خير، ويخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وقد عمل مثقال برة من خير. بفضل قوله لا إله إلا الله، بل بقول لا إله إلا الله تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو من نفسه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو من نفسه، أي قالها وهو موقن بها. فقال يوما: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل لعلكم تتعجبون بأن من قال يوما لا إله إلا الله شفع له الله، شفع فيه الله جل في علاه، يشفع لمن قال يوما لا إله إلا الله. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف حديث المنام بطوله إلى أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة، يقولون: يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، اللهم شفعنا فيهم. فيأذن لهم المولى عز وجل بأن يشفعوا في إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم. أموالهم الذين كانوا معه في الدنيا. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد. يا رب أخرجنا كل من نعرف فيها. فيقول لهم المولى عز وجل ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول لهم المولى عز وجل ارجعوا فأي نعمة أعظم من تلك؟ فيعطيهم المولى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك اسلم يا رسول الله، وعلى الك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم اما بعد، ومن فضائل قول لا اله الا الله ان من قالها عصم دمه وماله وعرضه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فمن فعل ذلك عصم مني دمه وماله الا بحق الاسلام وحسابه على الله. الا بحق الاسلام وحسابه على الله، اي الذي يحاسب على ما في الصدور هو رب العالمين. ليس العبد ايا كان الذي يحاسب على ما في الصدور هو الله. ولذلك لما قتل اسامه ابن زيد الحب بن الحب رجل وهو في معركة، قال الرجل حينما أدرك الموت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقتله أسامة، فلما عاد قص على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم يا رسول الله، وما أظن أنه قالها إلا ليعصم نفسه مني. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أشققت عن صدره؟ يا أسامة، أشققت عن صدره؟ أي اطلعت الغيب يا أسامة حتى تقتله؟ هل تعلم أنه قالها عصمة لدمه أم قالها لله رب العالمين؟ وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه يريد أن يقول: يا أسامة، لا يعلم ما في الصدور إلا رب الصدور، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب. هل شهدت عن صدره؟ إنها النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثلاثة: النفس بالنفس، السيب الذالب، التارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بيد ولي الأمر، وسيب الدار أي المتزوج أو الذي سبق له الزواج إن زنى يرجم حتى بيد ولي الأمر، والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالردة أو قيام الردة. أنكر فحاربهم الصديق رضي الله عنه وارضاه. لم حاربهم وقتلهم؟ لانهم ارتجوا بانهم انكروا ما هو معلوم بالدين بالضروره، فانكروا ركن من اركان الدين فصاروا من الكافرين والعياذ بالله رب العالمين. فوجب قتالهم. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. إذا اعتاد اليهود علينا وجب علينا قتاله، وحين ذاك نؤجر، من مات مات شهيد، ومن عاش فرح بالنصر. أما أن يقتل بعضنا بعض فهذا من العجب العجاب، ولنعلم جميعا أنه ما كفر بارتكاب الكبائر إلا الخوارج. هم الذين كفروا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ارتكب الكبيرة. الخوارج وهم فرع كلهم ضالين مضلين، أي من زنى عندهم كفر، ومن قتل كفر، ومن سرق كفر. يكفرون الميت كبيرا إذا ارتكب الرجل الكبير عندهم كفر. هؤلاء هم الخوارج. فأنأى بأي منا من أهل السنة والقبلة أن يتمر إلى ذهنه يوما فهم خرج الخوارج؟ هؤلاء ضلوا وأضلوا، ولذلك سموا الخوارج، أي خرجوا على الإمام. إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها يعصم الدم وتعصم النفس والمال. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله يا عباد الله. فالله الله في سفك الدماء، الله الله في من يحضرون ليل نهار، الله الله في من استباح الدم والنفس والعرض، الله الله على كل ظالم ايا كان. انها الدماء والنفس التي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ياتي القاتل والمقتول، والحديث رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة آخي ناصيته ورأسه بيده حتى يبنيه من العرش، يقول: أن يقول يا رب سله أقتلني من أجل أن يريد أن يعلي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا عشت ومت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم قتلني غدرا وسفاهة واستخفافا بالدم؟ وكأن لسان حاله يريد أن يقول هذا: يا رب سله فيما قتلني. إنها الدماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة، الدماء أول شيء يقضي فيه المولى عز وجل الدم، لعظيم عمالة